السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا الكثير من الصلاة، إذ قال لنا صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وعلمنا أن حد الكثرة 300 فما فوق، وإنا وإن الله والله لنصلي 1000 و2000 و3000، فأكثروا من الصلاة على نبيكم أيها المؤمنون. ومن صلى مرة صلى الله عليه 10. هذا أولا. وثانيا، من ذكر بين يديه رسول الله باسمه محمد أو أحمد يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، ومن تكبر واستأنف أذله الله في الدنيا والآخرة. وها هو ذا صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما يخطب الناس فقال آمين، فلما هبط من الخطبة قالوا له: لم أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: أراغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك؟ فقل آمين. فقلت آمين. يا ويل الذين يسمعون اسمه ولا يصلون عليه. وهذه كتب الحديث صحاح ومساندها كلها لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وحتى المستشرقون لما يكتبون اسم محمد يكتبون بعده صاد، وأحيانا يكتبون صلعم، وقلدهم جهال المسلمين ففعلوا مثل فعلتهم هذه، وهذا خطأ ولا يجوز أبدا. اكتب صلى الله عليه وسلم. وها نحن ما زلنا من كتاب الأدب للإمام البخاري منذ أيام أو أشهر، وها نحن الليلة مع قوله: باب تسمية الوليد، هل يجوز أن تسمي ولدك الوليد وتدعى أنت بيا أبا الوليد؟ باب تسمية الوليد. قال: أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قولوا رضي الله عنه إنه صحابي جليل عن سعيد عن أبي هريرة قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة كان يصلي فرفع رأسه من الركعة قال اللهم اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلب ابن هشام وعياش من أبي ربيع والمستضعفين بمكة لما أصيبوا بما أصيبوا الرسول يصلي لما فرصوا من الركوع دعا بهذا الدعاء وسمى الوليد بن الوليد واسمعوا قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك أهل مضر اللهم اجعلهم عليهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف وتم هذا 7 سنين قحط وجذب معنى هذا أنه يجوز أن تسمي ولدك الوليد وهو حقا مولود ثم قال الشيخ باب من دعا صاحبه فنقض من اسمه حرفا تدعو صاحبك يا عبد الله يا عبد ال يا عائشة يا عائش وهكذا يجوز ولا يجوز تسقط حرفا من الاسم باب من دعا صاحبه أي ناداه فنقص من اسمه حرفا من حروف الاسم الحرف الأخير وقال أبو حازم عن أبي هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هير ما تفرحون بهذا رسول الله قال لأبي هريرة صاحب الجليل يا أبا هير حذف منه التاء ولا لا يجوز هكذا يقول قال وقال أبو حازم عن أبي هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هير ولا حرج وقال حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قولوا رضي الله عنها ولعن الله من لا يدعو لها برضا رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة حذفت يا عائشة هذا جبريل يقويك السلام والله لأصبحت خير من نساء العالم جبريل جاء يقويه السلام وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والهابطون الساقطون يلعنونه ولا يترضون عنه نعوذ بالله من هذا الجهل وظلمته مرة ثانية أيها المؤمنون والمؤمنات قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام قلت أي عائشة قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله زادت ورحمة الله قلت وعليه السلام ورحمة الله قالت وهو يا ما لنا هو يراها جبريل ما ترى هو يرى ما لنا قطعا هو الملك جبريل وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كانت أم سليم في الثقل في الثقل راكبة وأنجش أيضا معها غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن كانت هذه المؤمنة راكبة ومعها وخادم الرسول يسوق بهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش، رويدك رويدك سوقك بالقوارير. بعدما يقول يا أنجش، قال يا أنجش، حذبت. يجوز يجوز ولا حرج. واسمعوا اللفظ المحمدي. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش، رويدك سوقك بالقوارير، أي النساء. ثم قال الشيخ: باب الكنية للصبي وقبل أن يولد الرجل، يجوز ولا يجوز؟ تكني الصبي وهو صبي وتقول أبو كذا وأبو كذا، كنية الصبي وقبل أن يولد أيضا الرجل. أقول: باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل ولد تكنيه به. اسمعوا، يجوز هذا ولا يجوز؟ قال: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. إي والله، كان أحسن الناس خلقا. وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: احبسه فطيم، احبسه فطيم، يعني مفطوم ما هو يرضع. وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغير كان يلعب به طائر من الطيور. فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. جاز أن يقول أبا نغير وإلا لا؟ أبا عمير وأبا نغير، كل جائز. والآن يقول الشيخ: باب التكني بأبي تراب، هل يجوز تقول يا أبا تراب، يا أبا تراب كذا، أو أنا أبو تراب، يجوز أو لا يجوز؟ باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى، أبو عيسى أبو محمد، ولكن أبو تراب لا حرج. اسمعوا، قال: حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، حدثني أبو حازم، وعن سهل بن سعد قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه، لا نعم، إن كانت أحب أسماء علي رضي عنه إليه لأبو تراب. الرسول لقبه أبو تراب، فكان علي يحب هذا الاسم. اسمعوا القصة كيف هي. قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه لأبو تراب، وإن كان لا يفرح أن ندعوها أن نتركها، لا يفرح بنا أن نترك هذا اللقب. وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، وإن كان لا يفرح أن ندعوها نتركها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة، من غاضب فاطمة زوجها علي، غاضب يوما فاطمة، فاطمة من؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغاضبها علي لأنه زوجها. فخرج أي علي فاضطجع إلى الجدار في المسجد، اتكى على حائط الجدار، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فقال: هو ذا مضطجع، فقال: هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا من الجدار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس أبا تراب، اجلس يا أبا تراب. فما دام لقب ما هناك اسم لعلي أحب من هذا أبا تراب. قال الشيخ: باب أبغض الأسماء إلى الله، اعلموا حتى لا تسموا بها. أبغض الأسماء عند الله ما ستسمعون، فلا تسموا أولادكم وإخوانكم بها، أبغض الأسماء إلى الله. فقال: حدثنا أبو اليماني، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخنى الأسماء يوم القيامة وأخذتها. اخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى رجل تسمى رجل تسمي ملك الأملاك رجل تسمي ملك الأملاك هذا أخص الأسماء والعياذ بالله. ولهذا لا يجب أن تسمي ولدك الملك أو ملك الأملاك أبدا. الله ملك الأملاك. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رواية قال اختنع اسم عبد عند أخنع اسمعوا ما يقول أبو هريرة يقول أخنع اسم عند الله وأخسه وهو ملك الأملاك. وقال سفيان غير ما مر أخنع الأسماء عند الله يا رجل أخنع الأسماء عند الله يا رجل تسمى بملك الأملاك. قال سفيان يقول غير تفسيره شاه شاه أو سمي شاه شاه ملك الأملاك والعياذ بالله. قال الشيخ هذا أبغض الأسماء إلى الله وإلا لا نسمي بها الأسماء لا نسمي ملك الأملاك ولا ملك الملوك. قال باب كنية المشرك هل يجوز للمشرك أن تكنيه أو لا يجوز وستسمعون. وقال مسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يريد ابن أبي طالب كنه ابن أبي طالب. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عني بن عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره بما أخبره أخبره أن رسول صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فتكية وأسامة راكب وراءه. لماذا؟ قال يعود سعد بن عبادة في بني حارث من الخزرج قبل وقعة بدر. هذا قبل وقعة بدر كانوا متسالمين ما في حرب قبل وقعة بدر. فسارحني مرة فسار مشيا مرة حتى مر بمجلس فيه عبد الله فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول قبل إسلامه وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن سلول. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود مجلس واحد قبل الغزوة بدر. وفي المسلمين يعني ومن المسلمين في المجلس عبد الله بن أبي رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة التي ركبها الرسول مما مشت أمام طار الغبار عجاجة الدابة فخمر ابن أبي أنفه بردائه من الغبار الذي أصابه وقال لا تغير علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وهم مشركون يهود نصارى وغيرهم. فسلم الرسول عليهم ثم وقفت فنزل أي عن الحمار فدعاهم إلى الله. نزل عن الحمار الذي كان عليه ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي سلول أيها المرء الأحسن مما تقول إنك إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا. قبل إسلامه ماذا قال؟ أيها المرء هكذا قال الرسول أيها المرء لا أحسن مما تقول في إن كان حقا الذي تقول لا أحسن ما إن كان حقا فلا تؤذين به في مجالسنا. فمن جاءك فاقصص عليه ما شئت تقص عليه قال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا، ادخل علينا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستتب المسلمون والمشركون، سب بعضهم بعض المسلمون والمشركون واليهود، حصل بينهم سباب حتى كادوا يتآثرون. فلم يزل رسول صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وهم في صياح. ثم ركب رسول صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن أبي عبادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة: أي رسول الله، بأبي أنت وأمي، اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك كتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحر القرية على أن يتوجوه. هذا السبب لما كان على هذا الموقف، لأنهم اتفقوا على أن يجعلوه ملكا عليهم، جاء الإسلام فخابت الفكرة. واسمعوه، هذا السبب اللي جعله يغضب: فوالذي أنزل عليك كتابا، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحر أي القرية على أن يتوجوه، يضعون العصي تاج الملوك. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شارق بذلك وكاد يموت من الهم، فذلك فعل به ما رأيت. هذا الذي جعله يقول ويقول. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضربه ولا قتله ولا أخذه أبدا، وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال تعالى: ولا تسمعن من الذي يطعم، ومن الأذى كثير وإن تصبروا. الآية الكريمة، الآية. وقال: ود كثير من الكتاب لا يودونك عن دينك. والآية. فكان رسول صلى الله عليه وسلم يطول في العفو عنهم، يتأول في العفو عنهم، فكان يتأول في العفو عنهم بهذه الآية ما أمر الله به، حتى أذن له فيهم بالقتال. لما أذن له في القتال ما بقي نسمع عنهم، لكن قبل الأذن بالقتال، قبل غزوة بدر، ما كان هكذا. قال: فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين، فقفل رسول الله منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن أبي بن سلول: ومن معه من المشركين عبدت الأوثان، ماذا قال؟ هذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا. عرف الحق وأسلم هو أيضا. ثم قال الشيخ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عبد الملك عن عبد الله بن أبي الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب، قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والشاهد في تسمية أبي طالب ولا حاجة الكنية هذه، وهو مشرك أبو طالب. هل نفعت يا رسول أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك في مكة ويغضب لك إذا آذوك. قال: نعم، ماذا هو؟ قال: هو في ضحضاح من النار، ما هو في داخلها، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لما قدم من الصالحات، ما قدم للرسول. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله. أكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم. من صلى على نبينا مرة صلى الله عليها بها عشر، من صلى مئة صلى بها ألف، من صلى ألف صلى الله بها مئة ألف، وهكذا. نعم. بسم الله والحمد لله. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها.